بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وأوحي إلى نوح أنه لن

قل نعم فيها وهي تجري بهم في موج كالجبال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل وفيض الماء Yeah. فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. صدق الله العظيم.